بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تكملة الكلام على الرقى في كيفية الرقى ومشروعية الرقى من الله خلاص. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أي صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. هذا الأمر بعد الحظر للإباحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن الرقى كما في حديث جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، يعني من لدغة العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. عشان كده نقول أن الأمر بالاسترقاء، أن يسترقى، أن تطلب الرقية. فكيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي سوف يأتي في 70,000 أنهم لا يسترقون؟ أقل درجات حديث 70,000 أن الأفضل ترك الاسترقاء، فكيف والأمر يكون إما الوجوب أو الاستحباب؟ نقول: هذا الأمر المجرد، أما الأمر بعد الحظر أمر أن يسترقى فهو للإذن، فهو للإباحة، يرد إلى ما كان إليه الأمر فهو مباح، أو ما كان قبل ذلك فهو خلاف الأولى. مباح وخلاف الأولى لا تنافي بينهما، وليس أنه يستحب أن يسترقى من العين، أن تطلب الرقية، بل يؤذن في ذلك، يباح ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. استرقوا، اطلبوا من يرقيها، هي النظرة يعني العين أو أنها من الجن. السفعة صفرة أو سواد، قال ابن قتيبة: لون يخالف لون الجلد. فهذا دليل على الرقية من العين، ويمكن أن يكون من عين الجان أو الإنسان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على مشروعية مسح المريض أو موضع الألم أو مسح المريض مطلقا، يعني على مع قراءة هذه الآيات: يمسحه بيده اليمنى، مع قراءة هذه الأدية، استغفر الله، مع قراءة هذا الدعاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل باء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هذا صحيح. في رقية جبريل عليه السلام دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن من رقاه غيره من غير طلب منه لم يخرج عن كمال التوكل المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، أفضل المتوكلين على الله، خير من كمل مقامات العبودية، ومن أعظمها يعني الاستعانة والتوكل على الله عز وجل. ولذلك لو أن إنسان رقى غيره من غير طلب منه لم يكن مسترقيا. المسترقي طلب الرقية من غيره، طالب الرقية من غيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سببته بالأرض وعلى لسانه بدليل بريقة بعضنا، ثم يضع على الأرض، يعني يضعها على فمه، ثم يضعها على الأرض على التربة، ثم يجعلها على موضع الشكوى، ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. اتفق عليه. يبقى من الرقية المشروعة أن يجعل ريقا على إصبعه بشيء من التربة، ويجعله على موضع الألم أو الجرح أو نحو ذلك. مش ممكن من فوق الغطاء يعني يقولك ده هيلوث الجرح مثلا، لا لن يلوثه بإذن الله تبارك وتعالى، يجعله ممكن فوق الرباط الذي يربط به الجرح، يقول ذلك. وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وينفث النفث هو الهواء الذي يخرج بغير ريق. يبقى احنا عندنا أحاديث في المسح باليد، وعندنا أحاديث في جعل الريق والبزاق، وأحاديث في النفث من غير ريق. قالت كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. فتقرأ عنه عليه الصلاة والسلام بيد نفسه رجاء بركة يده صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. في رواية أبي داود أعوذ بعزة الله وقدرته، وفي رواية مسلم أعوذ بالله وقدرته سبع مرات، وضع اليد على موضع الألم مع الدعاء. المسح تحريك اليد هو ثابت في أول حديث. عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل. وفي رواية فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه، البزاق هو الريق الذي يخرج أثناء القراءة. قال ويدفل، يدفل على موضع اللدغ، يبصق على موضع اللدغ. فبرئ الرجل، فأعطي أي الصحابي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية، يعني تعظيم لاجتهاده في ذلك وأحسن في اجتهاده، الله وفقه لذلك. ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم تطيبا لخاطرهم، رواه البخاري ومسلم. من مجموع الأحاديث التي سقناها يتضح لنا أن ما ورد في السنة في كيفية الرقى عدة كيفيات، منها القراءة عنده أو عليه أو عند رأسه والدعاء. قال بسم الله أرقيك من كل داء وديك، ما وردش أنه رقاه إلا بالدعاء. وكذا دلوقتي كثيرة جدا بقى، كان إذا دخل يعني يدعو اللهم أنزل الباس رب الناس، فيها بعضها بالمسح وبعضها من غيره. الكيفية الثانية المسح باليد اليمنى مع الدعاء والقراءة. الثالثة وضع اليد اليمنى على موضع الألم مع الدعاء والقراءة، زي حديث عثمان بن أبي العاص. الرابعة جمع البزاق والتفل خصوصا في اللدغ، لا نقصد تخصيصه يعني، ولكن نقصد أن هذا من أنفع ما يكون في الإيه؟ في اللدغ وغيره. الخامسة النفث ومسح الجسد باليدين. السادسة أخذ شيء من الريق ووضعها على الأرض ثم على موضع الألم مع الدعاء. القراءة على الماء هل من ذلك؟ فيها جمع ما بين كيفية النفث والإيه وجمع البزاق. إذا جعل البزاق في الماء فهو يشبه جمع البزاق لكي يكفي الاغتسال مثلا، ليعمم البزاق على البدن كله، والنفس كذلك يعني قريب منه يعني. فالكيفية التي نقلت عن السلف في اللي هو القراءة على الماء نرى أنها يعني قريبة مما ثبت ولا مانع منها. وكان الشيخ ابن باز ذكر أنه في حديث في القراءة على الماء، هو الشيخ رحمه الله كان قال أنه في سنن أبي داود بحثنا عنه فلم نجد، لا أدري أين هذا الحديث، بس هو الشيخ بيقول أنه حديث حسن، لكن أنا بحثت عن هذا الحديث في القراءة على الماء فلم أجد، فلو وجده أحد أو علم بوجود هذا الحديث فليخبرنا به. حديث مباشرة يعني أنا أقصد في القراءة مباشرة. أما ما ورد عن بعض السلف من كتابة الآيات في إناء بزعفران أو غيره وغسله وشربه أو رشه فهذا والله أعلم من باب التمائم من القرآن وفيها خلاف مشهور، ذكرنا هذا المرة السابقة، وإن كان من العلماء من يقول بجوازها إلا أن الأرجح منعها. أما ما يفعله بعض من لا علم له من كتابة آيات في خرقة وحرقها، كتابها على أماشة ويحرقها، أو كتابة الأحرف المقطعة على جبهة المريض، أو كتابتها على صوت أو عصا وضرب المصروع به، فهو مما لم يفعله أحد من السلف، بل هو امتهان للقرآن ومن البدع المحدثات. القرآن لم يكتب ليحرق ويشمموا بقى البتاعة دي، مما دخل من أفعال الكهان مع رقاهم الباطلة الجاهلية إلى المعالجين الذين ما تعلموا ما ينبغي أن يكون، الذين سموا أنفسهم معالجين. الحقيقة أن أكثر من يدخل في هذا المقام يتسرب إليه أنواع من يعني أفاعيل الكهان. كيف يكتب على صوت وعصى ويضرب به؟ عم يقول لك حزام كاتب على آية الكرسي ويضرب به الناس. القرآن لابد أن يجل عن ذلك ويعظم. كتابة الحروف مقلوبة، كيف ذلك؟ القرآن إنما ينبغي أن يكتب بحروف تقرأ واضحة. كتابة الحروف مقطعة، اكتبها مقطعة. وهذا كله من الأمور البدعية التي ما علمت عن أحد من السلف. قال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلقونه يعلق على الأولاد يتقون به العين. مسألة، قال: ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. يقول الشارح: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله ابن عمرو بن العاص. الحديث بذلك منقطع في الأثر المنقول عنه أنه كان يعلم أولاده كلمات في الدعاء، فمن لم يحفظها كتبها في يعني وأوراق وعلقها عليه. الحديث بذلك منقطع السند، ضعيف. يقول: وهو ظاهر ما روي عن عائشة، أيضا لا يثبت عن عائشة رضي الله عنها. فثبوت عن الصحابة في التمائم من القرآن غير صحيح. يقول: وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، لأنهم رووا الأحاديث مطلقة ما خصوا منها شيئا. شكروا ظاهر قولهم إنهم ما قالوا بالعموم من غير تخصيص. يقول: وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتدوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الناس هتلاقي واحد عامل حجاب من القرآن بس ما تعرفش اللي فيه، تعمل حجاب من غيره، ويضيفون إلى ذلك أشياء كثيرة. يعمل آيات قرآنية ويحط معها بقى خرز، ويحط معها حمص، ويحط معها ودع، ويحط معها أشياء كثيرة ليست من مما يجوز تعليقه. فبسد الذريعة المنع. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء حاجاته، حال حاجة، في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. يعني لذلك يعني يظهر لنا فعلا أن هذا هو الصحيح، وأن المنع من التمائم من القرآن هو الراجح. كما يقول هنا: كانوا يقرؤون التمائم من القرآن، التمائم كلها من القرآن وغيره، منهم ابن مسعود، لذلك يقول بعضهم لم يرخص فيه ويجعله من منهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، خص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، لو يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى السم، أي من ذات حمى، يرقى من إصابة ذات الحمى ذات السم كاللدغ ونحو ذلك. فالذي يظهر أن الترخيص ليس في هذا الباب فقط، بل هو أوسع، كما قرأنا الأحاديث السابقة التي تدل على مشروعية الرقية من كل داء. قول في حديث جبريل: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل داء. وفي رواية في مسلم من كل شيء يؤذيك، قال ومن شر كل نفس أو عين حاسد. إذن الرقية مشروعة من شر كل نفس ومن شر عين الحاسد، الله يشفيك. وكذا حديث عثمان ابن أبي العاص علمه رقية من وجع يجده، فالرقية المشروعة جائزة طالما لم تكن شركا. ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، العام هو لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. ذكر بعض أفراده اللي هو رخص في الرقية من العين والحمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. طب نحملها إيه بقى لو هو بينفي الرقية إلا من عين أو حمى؟ نحملها على رقية أنفع وأولى من العين والحمى بدليل الأحاديث الأخرى. يبقى احنا هنقول إن هذا الحصر، أسلوب القصر هنا ده غير مراد به نفي المشروعية ابتداء، ولكن نفي الكمال بالدليل الذي ذكرناه. قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، ضرب من السحر كما قال الحافظ، لأن كثيرا من الناس يزعمون أن السحر فيما لا يضر، فيما ينفع يزعمون ذلك ليس به بأس، وهذا ضلال مبين. يعني بعض الناس يقول لك المثل المحرم أنه يفرق بين المرأة وزوجه، طب يؤلف بين المرأة وزوجه، كل هذا هو العطف، يقول الصرف والعطف، الصرف عكس الايه، العطف يصرف قلب فلان عن فلانة، زي ما بعض مثلا يكون معمول له عمل عشان يعطف قلب فلان على فلانة وفلانة على فلان، سواء كانوا ازواج او غير ازواج فهو محرم وباطل، واعتقاد ان الساحر يملك تقليب القلوب كفر والعياذ بالله. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل اليه، حديث حسن رواه احمد والترمذي. وكل يعني ترك إليه، فهذا يوكل إلى العجز، يوكل إلى الجماد العاجز الذي لا يملك له شيئا، فلو أنه وكل إلى نفسه لكان ضيعا ضياعا وعجزا، فكيف إذا وكل إلى ما لا يدرك أصلا ولا يشعر ولا حياة له، إلى أوراق أو إلى ودع أو إلى خرز والعياذ بالله، ولم يعني يحفظه الله سبحانه وتعالى ويكله إلى هذا الشيء، يتركه بلا حفظ ولا عناية، وكله بقدره سبحانه وتعالى. يقول الشارح روى الإمام أحمد عن عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف البيت فقال حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز، قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وطبعا ضعيف إسرائيلي لكن حسن المعنى جدا، وشواهده من الكتاب والسنة كثيرة. وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا الحديث فيه مقال لكن له شواهد، الشيخ الألباني صححه وينبغي أن يحسن. قال لعل الحياة ستطول بك، هذا من أعلام النبوة. رويفع مات سنة 56، هو من الأنصار رضي الله عنه. قال فأخبر الناس، ده دليل على تعليم الناس العلم، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية إما تشبها بالكفار أو تكبرا وتعجبا، يقول كان من ذي قال الخطبي كانوا يعقدون لحاهم وذلك من ذي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعدات تكبرا وعجبا. ثانيهما المعنى الثاني يعني في هذا النهي أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث، هو والله أعلم عشان تنكمش وتبقى يعني يعجب النساء، والله أعلم. قال أبو زرعة: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة لأنه هو فيها يعني عبث في الصلاة والله أعلم أو تشبه بالكفار، ويمكن يعني أن يكون ذلك كله صحيحا لأن الحديث عام، فعقد اللحية سواء ربطها عملها عقد أو ترغيبا في النساء لفعل يعني فعل يعني لينال الفواحش أو لكونه يفعل ذلك في الصلاة عبثا ولعبا، فالحديث يدل على النهي عن ذلك نهيا مغلظا، بل يدل على أن ذلك من الكبائر، أن البراءة منه تقتضي يعني تغليظا شديدا. قوله: أو تقلد وترا، هو جعل في عنقه قلادة، تقلد جعل في عنقه قلادة من وتر، كما ذكرنا الوتر القوس الذي إذا اخلولق جعلوه يتقى به من العين تميمة يعني. قال: أو استنجى برجيع دابة، الرجيع أصلا الروس، سمي رجيعا لأنه يرجع عن حالته التي كان عليها، وذلك النهي أصلا لأنه زاد إخواننا من الجن كما في حديث ابن سعود مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، الروس زاد بهائمهم والعظام يجدونها أوفر ما كانت يوم يعني أكلت عليها من اللحم ما يستغنون به أو ما يشبه ذلك من غذائهم يعني. والصحيح أن الاستنجاء بالرجيع أو بالروث وعظم الدواب حتى لو كانت مذكاة لا تطهر، لأن النهي ثبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إنهما لا يطهران، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، قال النووي: بريء من فعله. يقول الشارح: وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، والله هو أخطأ في ذلك خطأ بينا الشارح، فإن هذا مما لا نزاع فيه بين العلماء أن هذا الفعل من استنجاء برجيع دابة عظم لا يكون كفرا، فالبراءة من فعله هذا هو الصحيح لا شك في ذلك، وليس هذا تأويلا، بل لو حتى كان تأويلا فعليه الدليل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن تقلد وترا، كما نعلم أن التعليق التمائم على نوعين: من يعلقها معتقدا فيها النفع والضر فهذا شرك أكبر، ومن يعلقها على أنها سبب فهذا شرك أصغر ومعصية وليست مخرجة من الملة، وبالتالي فيعني الظاهر الحديث العموم يشمل النوعين، على الأقل سوف يشمل نوعا لا نزاع أنه لا يخرج به من الملة، وكذا عقد اللحية إذا عقدها يعني لفعل يعني من يراغب النساء في شكله أو يتشبه بالكفار في فعلة ليست فعلة كفرية وإنما هي تكبرا مثلا أو عجبا بالنفس والشباب وغير ذلك، فإن هذا كله لا يخرج من الملة. لذلك نقول أن يعني كلام الإمام النووي هو الذي عليه يعني أهل السنة، وإن كان المقصود أن ذلك في مقام الزجر يعني للعوام فليس هذا بممتنع أن يذكر في كتب العلم، يعني إذا قيل للناس لا تؤولوا الأحاديث للعامة لكان هذا وجها صحيحا، كما كره ذلك سفيان وغيره، وكره أن تؤول من ليس أحاديث من ليس منا من فعل كذا، وقال أمروها كما جاءت، ليس لأن هناك قولا في المسألة، وأن من العلماء مثلا من يكفر الغاش أو من يكفر مثلا من حمل السلاح، لا يوجد من يقول ذلك من أهل السنة، الذين يكفرون بذلك من الخوارج، ومقصود سفيان قطعا ليس كذلك، ليس ما ليس التكفير، وإنما مقصود عدم تأويل هذه الأحاديث لكي لا تفقد وجهها في الزجر، كما لو قيل في خطبة الجمعة مثلا: من ترك الصلاة فقد كفر، ينبغي أن تترك إلا لو خيف من ذلك يعني أن يضم في أمر مجمع عليه مثلا أنه ليس كفر نقام ملة، أن يخاف أن يعني يعتقد فيه الكفر فيبين ذلك، أما تبين ذلك في كتب أهل العلم ولطلاب العلم فهذا مما لا بد منه، فكلام الإمام النووي في موضعه وليس هذا في مقام الوعظ فيقال قد أخطأ مثلا في هذا الباب أو أنه كثيرا ما يتأول الأحاديث، هذا ليس من التأويل المذموم، وليس بتأويل. صحيح الإمام النووي عنده تأويل في أحاديث صحيحة ثابتة اتفق السلف على عدم التأويل فيها، وهذا الأمر فعلا باطل ويعني ينكر يعني على من فعله، لكن ندعو الله عز وجل أن يغفر له في ذلك، يعني نظنه ظن أن المسألة اجتهادية عند أهل السنة فقال بذلك، لكن جملة لا يجعلنا ذلك أن كل الأحاديث إذا فسرت على هذا الوجه يعني نقول أنه كثيرا ما يؤول. لذلك هذا الوجه من التأويل لا نزاع فيه، خصوصا الاستنجاء برجيع دابة أو عظم، فإنه باتفاق العلماء ليس كفرا ناقعا عن الملة. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعيد لرقبة. سعيد بن جبير رضي الله عنه، هذا الأثر رواه عنه وكيع، يقول له حكم الرفع فيكون له حكم الإرسال، ففيه فضل من قطع تميمة من عنق إنسان، ويمكن أن يكون مأخوذا عن أهل الكتاب فليس هذا بممتنع. وله لوكيع عن إبراهيم هو النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير ذلك، يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إبراهيم النخعي دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، كانوا يكرهون يعني يقصد علقمة والأسود وأبو وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ العراقي وغيره.